العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ولا تعيقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. يا رب ونلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزى الله وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. مع الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وصلى إلى قوله الثالثة. الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فأجمع الناس في مسافة السفر القصر. الكلام أمس كان على مسافة القصر في المقدار الذي تقصر فيه الصلاة، اليوم هذا في نوع السفر، يعني سفر تجارة، سفر قتال جهاد، سفر هجرة، سفر نزهة، سفر يعني بحسب أنواع السفر. فالآن يتكلم على هذا، هيك ظاهر عبارته. الثالثة: واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نعم. أجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة، يعني أجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة، يعني أنها تقصر الصلاة في هذه كلها، وما ضارعها يعني وما شابهها من صلة رحم وإحياء نفس. نعم. واختلفوا فيما سوى ذلك، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح. أيوة. وإحياء نفس، يعني إحياء النفس يعني يختلف إحياء النفس مثلا من أجل أن يعني يعيل، من أجل أن يداوي، من أجل أن يعني ينقذ من كرب، من سجن، من مثلا، كل هذا في إحياء نفوس، وهذا مو قليل أبدا يعني. يعني والترتيب ما يعني كونوا جعلوا بالأخير مو معناته أقل، لا مو أقل أبدا، لأن الله قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. واختلفوا فيما سوى ذلك. نعم. الجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. أيوة. في السفر المباح كالتجارة ونحوها. نعم. وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج، إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. طبعا من قال إلا في حج يعني ما جاب العمرة، العمرة تدخل في الحج، العمرة كأنه حج أصغر يعني، لأن الحج هو معنى الحج، الحج القصد، وكل يعني المعتمر والحاج يقصد بيت الله. نعم. وكلاهما فرض. نعم. وروي عنه أيضا: تقصر في كل السفر. أيوة. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير، مثله لكن وسع، يعني في قاسم مشترك بينهما، أن سبل الخير منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. نعم. وروي عنه أيضا تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور. نعم. فقال مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها، أو خرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا لم يقصر. أما للصيد لمعاشه لا، هذا مطلوب. نعم. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. نعم. وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة القصر في جميع ذلك. الباغي يعني الذين يقومون على السلطان، البغاة يعني، وقاطع الطريق وما في معناهما، يعني سفر المعصية آلكا، لمن آلكا يعني معناته يدخل تحتها أشياء كثيرة، مثل نقول الفاعل مرفوع كقرأ زيد يعني ونام عمرو وتصدق بكر ومفتوحة يعني. لذا فقال كالباغي وقاطع الطريق والذي يتاجر بالمعاصي والذي يذهب إلى معصية يعني. وأجمل وسعد الشافعي قال: العاصي بالسفر، مو بالسفر، في السفر يعني الباعث له الباب، الباء سببية يعني، الباعث بسبب يعني زحزحته، زحزحته عن بلده هي المعصية. هذا لا قصر في سفر المعصية. ليه؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. لما الإنسان يعني يقصر بالسفر يجوز له القصر، يعني كأنه سبحانه وتعالى يساعدك على المعصية، عم يخفف عنك. والرخص لا تناط في المعاصي. نعم. روي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة القصر في جميع ذلك. أيوة. وروي عن مالك وقد تقدم. وروي عن مالك كمان. وروي عن مالك. يعني يقول في ذلك، وما له علاقة يعني الصلاة يعني والمعصية ما له علاقة، ما في علاقة بينهما. يعني القاصر الذي سافر للمعصية، نعم هذا مطلوب منه الصلاة، سواء كان عصى أو أطاع، يعني الصلاة ما في مني ما لها علاقة. أما غيرهم قالوا لا، الصلاة صحيح ما لها علاقة، لكن من أجل السفر قصرت أنت، معناتها والسفر ربي سبحانه وتعالى أذن لك بهذا. أما السفر ما أذن لك للمعصية بالمعصية، يعني السفر العاصي بالسفر ما أذن لك. يعني معنى ذلك لما ما أذن لك يعني معناته أنت سافرت آثما، يعني قوي جدا يعني أنه عدم القصر فيها. لكن إلهم أنه يعني السفر شيء، المعصية شيء، والصلاة شيء. لذلك الصلاة ما في مني يعني لابد. صحيح، بس هو اللي جعلك تقصر السفر، والسفر انت مأذون فيه اصلا ما تسافر. لما سافرت خالفت الله، شلون خالفت الله وشلون الله من لك تقصر. نعم. لذلك كلام الجمهور يعني مقدم، يعني لو ابو حنيفة الله يرضى عنه يعني هو ما حياصي يعني، لكن بيقول لك يعني الأمر يعني الفتوى شيء والفعل شيء، يعني لو نظر يعني كل الأمة الطيبة ما حتعصي بالسفر، ما حتقصر بالسفر لأنه ما حتعصي بالسفر. نعم. أما الأمور الثانية أشياء شيء آخر، مثل ما قلنا لما بيدخل على الجامعة، يعني سيدنا أبو حنيفة لو دخل لحتى يصلي قبل ما يعود، لكن الفتوى شيء والتقوى شيء، يعني كل الأتراك كلهم ما شفت واحد يعني يمكن إلا ما نذر. إذا لقيت واحد عم يصلي تحية المسجد أعرفه كردي هذا مو تركي، كله بيعود أكشعتنا. لكن ليش عم تفوت على حالك ترتكب الكراهة؟ عم تخالف سيدنا محمد أنت بهالحالة. يعني حتى الآن الصلاة خليك عبد أيها لا بيعود ومشان تروح عليه، أما لو بي واقف ينال أجر تحية المسجد مع الفرض لا بيعود. مو فهمان يعني فكروا أنه لا تفوتوا بالجلوس، بس الحديث واضح فلا يجلس حتى يصلي، لا يجلس حتى يصلي. شلون من الفسر الحديث يعني؟ وإذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم الأصل نحن عم نتبع سيدنا النبي وعم نتبع سيدنا أبو حنيفة، والأصل عم نتبع سيدنا النبي وعم نتبع الإمام الشافعي، والأصل نتبع سيدنا النبي مو الإمام مالك، والأصل نتبع سيدنا النبي مو الإمام أحمد. نحن رايحين على سيدنا النبي، لذلك ما بقول نشوف الدليل يعني سطع واضح ما بده يعني شيء. إذا أنا بتبع سيدنا النبي يعني وضح كثير، ومع ذلك لمن يعني لما قلدوا ما قلدوا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبل. بس هيك مرة واحدة يعني لا ما بدها هيك مرة واحدة يعني. نعم الله يرحمه الشيخ بكري شويكي، بكري الطرابيشي القاري يعني معروف، هو حنفي تكلمه بعض المشايخ الحنفية بالشام، قالوا لسه على الآني بالحاشية ارتفعوا شوي لعن سيدنا النبي، ارتفعوا شوي. هو حنفي يعني قالوا لك ارتفعوا شوي، ارتفعوا لعن سيدنا النبي شوي، خلاص مثل ما بالحاشية يعني على عيني يعني رجل عالم وكبير، لكن ما منا إلا رد ورد عليه. نعم ما شو بيخسر إذا صلى ركعتين وقوي بيجي بيعود يغري، لأن لما بدخل أنا بتحيي يعني بتعمد ورجيه أنه ما قعدت بصلي يعني، وإذا بيصلي برا وفوت وقعوا ظنوني صرت مثله يعني، لا ما برضى لا يشوفوني أنه أنا صليت قبل ما أجلس. هيك سيدنا النبي قال اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم إمام أبو حنيفة ما قال لا تفوت لا تفوت لا تفوت يعني إيه؟ لا تفوت إيه؟ حدود تصلي هلا من قال لا تفوت الله يرضى عنه الحكم يعني لا تفوت إيه لا تفوت بالجلوس يعني إذا جلست ما بضر ما قال لهم اجلسوا لا تصلوا قال لهم لا إيه مثل صحيح يعني من أذن لهم بالجلوس يعني أذن لهم، لكن هو ما نهاهم ما نهاهم عن ذلك صحيح صحيح. هو ما قال لهم يعني كيف ينهاهم، لكن لا تفوت يعني ينهاهم أمام نهي النبي ما بصح، بيكون يعني حاشا يعني سيدنا أبو حنيفة جبل علم يعني الله يرضى عنه. أي قال لهم لا تصلوا ما حدا بيقول لي، أما لما قال لهم لا تفوت يعني ما بضر تعود، أما هنيك في نهي يعني مكروه صار. نعم واختلف عن أحمد فمرة قال بقول الجمهور ومرة قال لا يقصر إلا في حج أو عمرة. اختلف عن أحمد فمرة قال بقول الجمهور ومرة قال لا يقصر إلا في حج عمرة، يعني بالمعصية ما في، بالمعصية ما في قصر. والحقيقة مثل ما أنا يعني مثلت لكم يعني هذا راح يعصي وقصر الصلاة بسبب المعصية. ليش بسبب المعصية؟ يعني قصر الصلاة بسبب المعصية. قال لا بالسفر، لا بسبب المعصية، السفر هو عين المعصية. يعني هذا إنسان ماشي، هذا ماشي وهذا ماشي، هذا المشي كل خطوة سيئة وهذا ماشي كل خطوة حسنة، إذن المشي واثنين ماشيين، واحد جاي على الجامع، اثنين ماشيين سوا، واحد جاي يسرق وواحد جاي يصلي. هذا خطواته كل خطوة هي معصية، كل خطوة سيئة، وهذا كل خطوة حسنة. يعني حدا بيشك بهذا الشيء؟ فاللي جعلك يعني تقصر هالمعصية هي، هالمعصية هي، لذلك يعني ما بصير القصر. نعم طبعا مو أنا عم أحكي بس عم يعني عم ترجم حكمتهم يعني وعلة حكمهم. يعني أنا أصغر من أني أحكي يعني، أما هن أنا بحكي بلسان غيري، ما بحكي أنا بلساني، أنا مين أنا يعني، أما بلسان الأئمة أتكلم. نعم صحيح ما قاله الجمهور. نعم. لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر من المشقات اللاحقة فيه، ومعونة على ما هو بصدده مما يجول، وكل الأسفار في ذلك سواء. بقوله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إثم. يعني قال ما قال الجمهور، يعني في غير سفر المعصية كل شيء، يعني لا مثل ما قال بالحج والعمرة فقط، بالحج والجهاد، لا ما قال في الطاعة فقط، لا في يعني في المباحات مثل كالتجارة، هذا الصحيح. نعم. بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إثم، أن تقصروا من الصلاة. فعم هكذا. نعم أي فعم، يعني عم قوله تعالى عم إذا ضربتم، ما قال يعني سبحانه وتعالى يعني بطاعة أو بواجب أو يعني ما قال سبحانه وتعالى، أما المعصية منهي عنها. يعني سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه قال إذا ضربتم في الأرض، ما قال لا معصية ولا قال طاعة، يعني متكلم عنه أنه قال إذا ضربتم، لا قال طاعة ولا قال معصية، يعني إذا لكن المعصية هي السبب بالقصر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، يعني من بيتكلم العلماء بيتكلم يعني من معين صافي، يعني من معين يعني يعني يسقى يشرب منه، ما بيتكلم بهوى. إيه عم ياخذ أخذ. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، هيك الآية على إطلاقة. هذا ضرب معصية، ضرب بطاعة، ضرب الأرض ولا لا؟ إيه ضرب بالأرض ولا لا؟ عصى ولا غير عصى؟ لا تركني قضية معصية. ضرب بالأرض هذا العاصي ولا لا؟ ضرب بالأرض، إذن يقصر، هيك ربي قال فلا جناح عليكم. لكن من قل له بقى من وقت من جهة تانية إنه هالضرب بالأرض الله نهى عنه ولا لا؟ إذا نهاك عن السفر كله، لما سافرت أنت أثمت ويجي رخص لك، مع أنه هنا هذا الرأي. يعني لذلك أضير ضعن سيدي عبد الباب الشعراني يقول يعني ما كان يقول إن أبو حنيفة لا يأخذ بالحديث فقد أخطأ، لا يأخذ يعني دليله من الكتاب والسنة لكن يعمل عقله، يعني ألا متمسك بالآية. نعم. فعم يعني قوله فعم، قوله فعم هذا عم يبين يعني دليل سيدنا أبي حنيفة، فعم يعني ما فصل، قال لك مع أنه قال الصحيح يعني غيره كأنه غلط، لكن مع ذلك عم يتكلم، يعني يتكلم بحرية الشيخ، ما في تعصب. قال فعم يعني شو فعم؟ يعني ما فصل. نعم. والمرأة مسافرة للتجارة مباحة، إيه؟ طبعا تقول مباحة، لكن خروجها وحدها أي عاصية، لكن هي معصية جانبية. يعني الباعث يعني مشروع وجائز، لكن قصر في المحرم. الباعث مو الباعث رايح تعصي، رايح التاجر، لكن لازم يكون معها محرم، هذا أمر جانبي. لذلك تختلف، يعني ما عصيت بالسفر، يعني هي عصيت للسفر يعني بسبب المحرم، ما منقول عصيت يعني بالسفر، يعني بدي اللي عم يزعجه من بلده هو المعصية، هي اللي يعني عم يزعجه من بلده هي التجارة، والتجارة جائزة، لكن بشيء جانبي أنه ينبغي أن يكون يعني مع محرم. نعم. وفي مع ذلك في من يقول بالحافلات العامة واليعني الأمور الشائعة جائز للمرأة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا. ليه جابوا هذا؟ الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا. فكر، خير عباد الله يعني عم حاكي عبيده، هذا اللي رايح يعني هذا جابه بعد دليل سيدنا أبو حنيفة وآل عم، خير عباد الله كما جاب هذا الدليل الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا، عباد الله. هذا مو عبد الله المرة، هذا عبد الشيطان. هلا لأنه العبيد كلهم عباد الله، أما ربي قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعبادي عبادي، فهذا مو عبد الله، هذا عبد شهوته، عبد السوء، عبد الشيطان. هلا هو عبد الشيطان. هلا ذلك خير عباد الله الذين يعني نعم الحديث بيبين خير عباد الله، بيقول لك مطلق يعني، لكن نعم، لكن عباد الله يقول عباد الله بهالحالة اللي هو عبد الله، عبد الله ولا عبد الشيطان؟ والله ليه شو الدليل؟ قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عم شوف الشيطان إله سلطان، إذا معناته عبادي عبادي، هذول عبادي، أما هذنك مو عبادي، هذنك بالقهر والإجبار، أما هذا بالاختيار يعني بالرضا والاختيار، هذا العبد. نعم. قال الشعبي إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه. شيء ثاني ما. نعم. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصد فيه. نعم. لأن ذلك يكون عونا له على معصية الله. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويعينه أعانه أم لا؟ يعني من اختصر الصلاة أعانه أم لا؟ نعم. الرابع، مع ذلك احنا اللي هالكلام يا سيدنا أبو حنيفة الله يطعمه، اللي هالكلام هذا أنت من عندك عم تقول. الله قال وإذا ضربتم في الأرض، وهذا مسلم لو عصى وباعث عن المعصية، مسلم ولا لا؟ يصلي ولا لا؟ لا جناح، ليس عليكم جناح عند قصور الصلاة، خلص هيك هيك الآية وهيك ظاهر الآية يعني معه يعني، لكن مثل ما قلنا يعني ما بأخذ يعني هيك من ظاهريين، يعني أهل الظاهر بيقولوا هيك يعني. نعم. لا، ربي قال يدبروا آياته سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة، واختلفوا متى يقصر الجمهور. هلا متى يقصر؟ أي متى للزمان، مو أين يقصر، قال متى يقصر. نعم. فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية. أيوة. وحينئذ هو ضارب في الأرض. هلا بدأ يضرب بالأرض، والإنسان يضرب يعني ما يسموه ضرب بالأرض إلا إذا طلع برات بلده انكشف يعني. أما اللي ما جاي على الجامعة ورايح يشتغل ورايح هذا ما ضرب. نعم نعم. وهو قول مالك في المدونة. أيوة. ولحظة والله. فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية يعني. نعم. وحينئذ هو ضارب في الأرض دي. وهو قول مالك في المدونة. ولم يحد مالك في القرب حدا. نعم. وروي عنه إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة حتى يخرج من بيوت القرية وهو ضارب في الأرض. فإمتى منسميه ضارب في الأرض؟ يعني لمن بيريد برات بلده مثل ما أن خارج بلده يريد المكان البعيد عن بلده قديش بعيد قال ما بيّن ولم يحد مع أنه ذكر تكلم بالدرس الماضي قال يعني ولم يحد مالك في القرب حدا. بس ليش قال في القرب حدا لم يحد مالك في القرب حدا يعني حتى يعني يقول أنه لا يجوز يعني في القرب حدا. نفس الشيء لما نواوجد لم يحد. ولم يحد مالك في القرب حدا. على كل حال إن يجد أو إن يحد ليش قال في القرب يعني ليش ما قال في البعد؟ أنه القرب ممنوع يعني متى يمنع؟ البعد هو المسور. لما بيكون قريب يعني معناته ما في. لما بيقول ما في يعني حرام. يعني ما بيقول حرام يعني معناته بدي دليل أنا. بدي يجيب دليل. لذلك ما قال شيء. شوف هذا بدل على ورع الإمام مالك الله يرضاه. لم يحد في القرب حدا. ما قال في البعد. البعد مأذون فيه. أما القرب في قرب ما هو مأذون فيه. هذا القرب الغير المأذون فيه إذا قاله الفقيه أو العبد العالم معنى ذلك شرع حكما وقال بالتحريم. والتحريم لا يكون إلا بدليل قطعي. لذلك لم يحد مالك في القرب حدا. ليش؟ أنه يخاف الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعني من عنكم تقول يلا هذا ما بي... هذا حرام حرام عليك تعمل ايه؟ اي والله حرام يعني. ايه بيتكلم على كيفه ايه خلص عمل وحط برقبتي خلاص يا شيخ ما في شيء يجوز من جبين الحكي يعني. هذا يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميمه من بين فرس ودمين لبنة. منشوف يعني لا منتهور ولا منتشنج يعني. والحمد لله الله أكرمنا يعني بأئمة علماء أجلة ودليل علم ودليل جلال ودليل يعني إخلاصهم اتباع الناس له. يعني ما في إمام من الأئمة المجتهدين إلا ملايين الناس تبعته إلى الآن. يعني يذكرون يعني الإمام أكثر ما يذكرون آباءه. هذا بيدل على إخلاصه. وما كان عم يدور على أتباع يتبعوه. لو كان عم يدور على أتباع صدقني ما تبعوا حدا كان. أما كلهم بدهم الناس عم يدلوا الناس على الله وعلى سيدنا النبي سيدنا أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد الله يرضى عنهم جميعا أو سفيان أو غيره من الذين قبلهم الله يرضى عنهم. يعني هو يبين الحكم ويبين كيف أخذ الحكم، وما قال لك تعال تبعني، ما قال لك تعال تبعني أبدا. لكن العلماء وجدوا أرادوا أن يدخلوا في هذا البحر ما استطاعوا، فركبوا مع أبي حنيفة، أرادوا أن يدخلوا في هذا الخضم ما استطاعوا، ركبوا مع الإمام الشافعي. يعني أهل بيقدر، يعني إن كان عندك عضلات وسبعت فضل زين، تفضل زين. هذا كل واحد بيقول أنا، وأنا شوية ماي بيغرق وبيقول أنا، كلمة أنا سهلة، أما زين لنشوفها. ويعني والعلم أكثر من بحر، بحر العلم. يعني لذلك الناس اتبعتهم مو قالوا له، ما ثبت أنه الإمام حدا من الأئمة قال تعوا اتبعوني، أبدا ما ثبت. يعني بالعكس قال يعني وددت الإمام الشافعي لو أن أهل الأرض كلهم طلابي ولم ينسب إلي منهم أحد، أنا لله، أنا بدي يعني أنا عم أعلمهم لله. لأنه طالب مو شرط يدفع إثقال، طلاب يعني عم أعلمهم كيف يصلوا على سيدنا النبي، مو طلابي يعني هدول هذا تلميذنا هذا كذا، لا أبدا ما بيقولوها. المشايخ ما بيرضوا هذا الشيء. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه، مرة كان واقف يعني كان وابنه الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن للعلماء الكبار الله يرضى عنه، ففي بعض الشيوخ يعني ذكر، قال هذا تلميذنا يعني الشيخ، هذا تلميذنا يعني هذا الشيخ. التفت له الشيخ حسن رحمه الله، تقول تلميذنا، تلميذنا والإخ من إخواننا، يعني لامه يعني وأنكر عليه إنه يقول تلميذنا، مع إنه تلميذنا. شو تقول تلميذنا؟ هذا من إخواننا، هذا من إخواننا، تلميذنا. الله يرحم رحمة الله عليه. يعني التقوى أول شيء. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله يكرمنا. نعم. تفضل. سمعت مقال عن الإمام النووي رضي الله عنه عندما سئل لما لم تجعل نفسك قبل هذا؟ وقال نحن ليس عندنا علم، إنما نذهب من العلم. إيه. نعم. حسيني من قصد الإمام مالك أنه متى ما خرج يجوز له القصر. لم يحد هيك الظاهر يعني، بس هنيك حد يعني صار أقوال للإمام مالك. يعني لذلك يعني العلم لما الإنسان بيجيب لك شيء بيقول لك شوف قال الإمام قرطبي قال ولم يحد مالك في القرب حد، منين اللي جايبه؟ قال له اقرأ أنت، ما لقيت إلا هاي. الله قال لا تقربوا الصلاة أو فويل للمصلين، شعب القرآن والله عليه الطلاق أنه قرآن، ما هي إلا لو قال عليه الطلاق أنه قرآن صح فطلع سوشتو يعني. وهذا لذلك تابعوا بيقولوا العلماء تابعوا السواد ضال. شو السواد؟ يعني الكلام بس الكتب يعني بيقرأ طلعت معه هاي، لم يقرأ بيطلع معه، بعد شوي بيطلع معه شيء تاني تغير. لا بيكون يعني العلم جمع وفرق، بيجمع وبعدين بيبين يعني نشوف هاي مع هاي مع هاي بيطلع بحكم. لذلك من قبل أقدامهم يعني الفقهاء الله يرضى عنهم الأئمة يعني جابونا لقمة سائغة. نعم. ممكن ما فهمت معنى القرب يعني ماذا يقصد بالقرب يعني القرب يعني الذي لا تقصر فيه الصلاة القرب الذي لا تقصر فيه الصلاة يعني ما حد انه بهذا المسافة لا تقصر فيه الصلاة ما حد يعني هذا مسميه قريب ولا بعيد والسفر بده يكون بعيد يعني ضربتم ضربتم سافرتم يعني وقديش ما حد حد اما بده يقول لم يحد بالبعد حدا ما به صح يقول لم يحد في البعد حدا ليش لانه البعيد بعيد تخسر فيه يعني وإن كان ممكن يعني إلى تأويل لو قلنا في البعيد يعني البعيد الذي تقصر يعني أما القرب تدل على المنع يعني نعم وروي عنه إذا كانت قرية يجمع أهلها يجمع ويجمع يجمع يظهر يجمع هو هاي مو مشكلة أبدا يجمع الصلاة إيه نعم يجمع الصلاة شو يجمع الصلاة يجمع ويقصف شلون يعني يجمع أهلها ويقصف يعني شلون بدنا يجمع ويقصف يجمع أهلها إذا كان وروي عنه إذا كانت قرية إذا كان يجمع أهلها فلا يقصف شلون يجمع أهلها يعني الظاهر الله عندي يجمع يعني جمعة يعني هلا مشوفه إذا كانت قرية يجمع يجمع لحظة أو من أول يعني يعني يجتمع مو يجمع يعني يجمع أهلها يجتمع أنا عندي هيك من عندي يعني يعني التحقيق هذا التحقيق يعني هذا نقال تجمع ونقال يجمع يجتمع أهلها مو مبعثرين يجتمع أهلها يعني قرية مو كل واحد بمرمى يعني كل واحد عامل لحاله مكان ايش هو القرية صارت ما عاد اسمها قرية او بلدة ليش لانه غير مجتمعين اذا كانت قرية يجمع اهلها والله تجمع نحيا يجمع اهلها يعني شو هلا شو نقول يجمع اهلها شو بدنا نقول تصدق فيها جمع يعني لا لا يعني يعني ساعات بنقول يجمع ما بنقول يجمع لذلك بنقول يجتمع او يجمع او يجمع يجمع اهلها يعني يكون مجتمعين بس ما عاد اسمها يعني الذي يعني يجمع اهلها يعني كانوا عدد لكن المراد انه متقاربون المراد متقاربون يعني أما البعيد اللي عم يأتي إلى الجمعة يجب عليه الجمعة لأنه يسمع النداء حكينا هذا الكلام البارح إيه هذا هذا يأتي بس ما من اسمه من القرية هذا مو من القرية هذا من بلد من مكان تاني أما يجتمع أهلها يجب أن يقيموا الجمعة متى يجب إذا كانوا 40 وكانوا مجتمعين يعني هدول يجب عليه وإلا يلتحقون بقرية أخرى يجمع أهلها يعني أو مثل ما أن يجمع أهلها طيب فلا يقصر أهلها هذا نفس الشيء لأن تجمع أهلها هذا التحقيق هذا التحقيق هذا الكلام هذا بده شوية تعليق هذا طيب يجمع أهلها أو يجتمع أهلها. ممكن يكون قرية تجمع أهلها. خلص هذا ولا أن تجمع ولا يجمع أهلها. يعني إيه إيه نفس الشيء شفناه تجمع يعني يجتمع أهلها. نخلص من القصة كلها. ويجمع أهلها كله بجوز يجمع وتجمع ويجمع. القرية إن كانت قرية يعني يجمع أهلها والقرية يعني مو مؤنث حقيقي بجوز تذكير الفعل يعني يجمع أهلها. نعم يعني وبعدين من نقول قرية يجمع أهلها شو من نقول قرية يجمع أهلها أي يجمع أهلها على الحال نقول تجمع أهلها يعني لذلك من نقول يجتمع أهلها هيك يا يجمع أهلها أو يجتمع أهلها هيك من نقول ولا هذا اكتب معلش اكتب لعلها يجتمع لأنه المؤلف هو معصوم بس ما بمحية وبكتب يجتمع هي خيانة اسمها أنه في قبل أنت يعني يتغير رأيك وهيك لو كان غلط غلط هلا الحمد لله اللي بيحققه بيقول لك لا بيمحية ويكتب يجتمع خيانة هي أن أنت في بعد شهر تتعلم تلاقي كلامك الغلط وكلامه الصحيح لذلك التحقيق بتكتبه بتقول هذا بتكتب إذا لقيته غلط الصواب كذا ممكن تقول لا أو ما بتقول الصواب لعل الصواب كذا هيك بتكتب أما كمان تقول الصواب لا ولعل الصواب كذا إلا بنكون آية عندها ما بتنظر لشيء قولا واحد بلغ الله يعني بتقيم أنه منكر هذا ما تكون آية يعني يعني فيها غلط هذا منكر ما بيصح نعم فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال وإلى ذلك في الرجوع وإلى ذلك شو إلى ذلك يعني يستمر القصر إلى ذلك المكان الذي ابتدأ منه السفر المسافر ينتهي في وإلى ذلك ينتهي يعني عندما يرجع مفهوم هي لا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال وإلى ذلك ثلاثة أميال اللي راجع على بلده ينتهي سفره ما بيجوز يبقى يقصر طيب وإن كانت كمان مثل لا يجتمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها نعم وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود وبه قال عطاء بن أبي رباح وروي عدنا والله ضروري وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد يعني في المقتدون فيه يعني في المقتدين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود وأصحابه يعني طلابه مثل ما نقول وبه قال عطاء بن أبي رباح يعني عطاء من أفقه التابعين الله يرضى عنه خاصة بالمناسك وسليمان ابن موسى يعني هؤلاء يعني أصحاب مذاهب مجتهدون يعني يتبعون يعني قالوا بأنه من مكانه وهي نعمة كبيرة وخاصة ممكن الإنسان عندها يعني يجعلها مثل ما أنه باسطنبول أو بالهند سأل يعني ذكر لي بعض الشيوخ قال لي عم نسافر سافرنا بالهند قال لي 300 كيلو متر ما كنا نخلص من البلد 300 كيلو أهلي ما كنا نخرج امدى من القصور هذا يمشي الحال. يعني كلام جميل يعني ويشوفه يعني. لكن الشيخ شو عم يقول بالبداية الله يرحمه العلماء اللي عم يحكوا يعني وروية هي صيغة تمريض. لكن وبه قال عطاء هذا صيغة تقوية يعني. بس وصلنا من عطاء يعني كما وصلنا من أبي حنيفة أو كما وصلنا من الإمام الشافعي يعني قائد يقول يعني طيب ليش ما بناخذ فيه والأئمة كلهم لا يأخذون بذلك. المستند ما وصلنا يعني بالتوثيق الذي وصلنا من الأئمة الأربعة الله يرضى عنه، وإلا لو علي يعني إذا وصلنا أخذنا به. نعم نعم سي. قلت ويكون معنى الآية على هذا وإذا ضربتم في الأرض أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. شلون يعني؟ ربي قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. شلون إذا قمتم فاغسلوا؟ مثلا نقوم نصلي نغسل؟ لا، الإنسان عندما يتوضأ يقوم ويصلي. لا، بس تقوم تصلي بتتوضأ، أما قبل ما بتتوضأ. يعني إذا عزمتم على الصلاة يعني أردتم الصلاة، كمان إذا ضربتم أردتم يعني يا سلام. نعم. وروي عن مجاهد أنه قال يعني على الحال يعني صار الإنسان إذا، لكن بس لابد من السفر والله ما بصير. يعني إذا كان ببلده يعني إذا كان مثلا مكان بعيد يعني مثلا 10 كيلو أو كذا يعني مثل مسافة يعني إذا خرج من بلده يعني لمسافة قصيرة وأنه يعني يترخص في النافلة ممكن يعني يصير يترخص بالبلد على الحال، بس بالبلد ما هو عازم يطلع. بس هذا اللي عازم انه بده يمشي يعني مسافة مثلا 5 كيلو يعني فيه أخذ ورد. نعم يلا سيدي. فهون وإذا ضربتم في الأرض إذا عزمتم على الضرب في الأرض يعني مطلق صار إذا أخذنا ضربتم، بس كلمة ضربتم معناها سافرتم، وهذا اللي بالبلاء مو مسافر، بس مو هي مو مسافر يعني ضربتم خليها تكون يعني لو نظرنا لضربتم ممكن يعني لا إلى يعني تفسير ضربتم سرتم يعني. نعم. لكن يعني هذا الكلام بده دليل يعني يعني ما هو واضح الدلالة. ضربتم انت بدك تطلع برات العمران، العمران المسافة القصر كلها 300 كيلو او 100 كيلو والبلد اكثر من 100 كيلو. شلون يعني انا بدي اقطع هالمسافة عندها من هالمكان ممكن يعني يقول فيها الانسان يعني ممكن يعني، بس هون يعني يقول ضربتم يعني سافرتم. نعم. وروي عن مجاهد أنه قال لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. جاب العكس تماما لا. وهذا شاذ. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. شوف أحلى الكلام، كلام جميل جدا. 5 كيلو أي أبار علي يعني حال ما بيقصر الحجاج. بينه وبين المدينة، وهلأ اتصل الدنيا بينه وبين المدينة 5 كيلو. أنا أدركت هذا يعني اللي جاي من مكة وصل ذي الحليفة وبدأ يقعد له يعني 7-8 أيام يعني بالمدينة بذي الحليفة يقصر ويجمع، بس يقطع شوي خلاص ممنوع. المدينة 5 كيلو. نعم. أخرجه الأئمة، وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من 6 أميال أو 7. نعم. الخامسة، وعلى وصل ذي الحليفة دائما، وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من 6 أميال أو 7. إذا هيك صار 10 بدنا نقول، لكن كلامي صحيح كمان. ليش؟ كانت المدينة بيوتات كم بيت، أما لما كنا لما صار يعني حشين هلا صارت ما في شيء، هلا ولا كيلو. أنا لما كان يعني ما كنت يعني قالوا 5، مو أنا حكيت يعني قديش إن له بين المدينة، قال 5 كيلو. قالوا إيه أول، طيب أما قال 10، هذا يعني هذا بيقول له غلط، هذا بيقول له لا لا 2 صحيح، 10 صحيح، و5 صحيح، ولا كيلو صحيح يعني. نعم. ثم قال الخامسة، طولنا اليوم، الله يعطيكم العافية، الله يجعلنا يقوينا ويعافينا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم اهدنا وسددنا، وإلى غيرك يا الله يا الله يا رب من فضلك لا تكلنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين يا رب. حرمة رمضان عندك، وحرمة العشر، وحرمة يا رب ليلة القدر، أن تجيب ما دعمناك، وأن تعطينا ما سألناك. ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، وعطف علينا حب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، ولا خير لنا إلا ما وهبتنا، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، به الحول والقوة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين.